الله هو حصر نفي واستثناء، لا تكون منكم عبادة إلا لله، أي لا تعبدون إلا الله سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسانا، هذه معطوفة على النهي والعطف على النهي، لأن الأمر والنهي في اللغة من باب واحد، سيما في الأصول بابهم واحد لأنهم متجانسان، لا يكون نهي إلا وضده أمر أو أمر له ضد ما هو النهي. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، تقول أحسن بوالديك أو أحسن إلى والديك، جاز الاثنان، تتعدى بحرف الباء وتتعدى بحرف إلى، وأحسن كما أحسن الله إليك. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، فالإحسان يتعدى بحرف الباء ويتعدى بحرف إلى، فهنا عدها بحرف الباء. وبالوالدين إحسانا، أي أن الله عز وجل أخذ الميثاق من بني إسرائيل أن تكون منهم عباد، لا تكون منهم عبادة إلا لله سبحانه وتعالى، وأن يفعلوا الإحسان للوالدين. فإحسان إما أن تكون مفعولة لمفعول لفعل محذوف، أو يكون إحسانا مصدر لفعل محذوف. والله عز وجل أمر بالوالدين الإحسان، إحسانا نكرة. ولما كانت نكرة هنا ولم يأتي قبلها استفهام، فأشكل على بعض الناس أنها لا تفيد عموما، مجرد إحسان الوالدين يكفي. فإذا قلت أحسن إلى جارك، أو إذا أمر الوالد ولده قال أحسن إلى الضيف، فأتينا اليوم ضيف عزيز فأحسن إليه، كلمة أحسن فعل، والفعل في سياق الإثبات لا يعم. لكن العموم نوعان، عموم كل لأفراده. إذا قلت أحسن إلى الطلبة، الألف واللام الداخل على الطلبة تفيد العموم، أو أحسن إلى الجالسين، فالجالسين دخلت عليه ألف واللام أفادت العموم، فلا يصح أن يحسن إلى بعضه ويتفرج ببعضهم، هذا لا يجوز، لم يمتثل للأمر. فإذا قال الله أحسن وبالوالدين إحسانا، ليست من صيغ العموم، لكن لما فهموا أن العموم هو عموم الكل لأفراده توهموا أنه ليس عموم، لكن العموم أنواع. ومن العموم عموم الكل لأجزائه. لو قيل لك اغسل وجهك، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا أمرت المتوضئ قلت اغسل وجهك أو اغسل الوجه، الوجه ليست له أفراد، الوجه واحد عند الإنسان ليست له وجوه، فأين العموم؟ فيقال له العموم أن الوجه له أجزاء، له جبهة وله خد وله ذقن وله عارضين. فإذا قال اغسل وجهه فهو من عموم الكل لأجزائه. هنا وبالوالدين إحسانا من عموم الكل لأجزائه. فإذا قال أحسن إلى الضيف، فمن الإحسان إليه الابتسام، ومن الإحسان إليه البشاشة، ومن الإحسان إليه تقديم الحولى بعد الطعام، ومن الإحسان إليه تقديم الفراش الوتير إذا أراد النوم، ومن الإحسان إليه قوده، أن تقوده إلى أماكن الراحة في منزلك، كل هذا من الإحسان، لا يقال أنه غير مأمور به، فهو داخل في الإحسان، الإحسان له أجزاء وهذه من أجزائه. الله عز وجل أمر بالوالدين إحسانا، وسياق القرآن ومقتضيات تناوله للوالدين أنه سبحانه وتعالى بشدة اهتمامه بهما وترغيب الأبناء في الإحسان إليهما قرنهما بإخلاص العبادة له، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهنا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. الوالدين مثنى، جمع التثنية قد لا تقتضي أن تكون من جنس، قد تقول ثمرتان وتلميذان تلميذ وتلميذ ثمرة وثمرة، لكن تقول قمران وما عندنا إلا قمر واحد، كما تقول الأسودان يعني بين الماء والتمر، كذلك هنا الوالدين يعني الوالدة والوالد. الله عز وجل أمر بهما بالإحسان إليهما من جميع أنواع الإحسان، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، عطف على الوالدين ذوي القرابة لأنهم يمدون إليك من طريق الوالدين بقرابة، وبعد الوالدين أفضل من تنعم عليهم وتحسن إليهم ذوي القرابة. وذي القربى واليتامى لأن اليتيم غالبا من فقد ولده وهو دون البلوغ وقد لا يكون له عائل، فهذا يحتاج إلى إحسان، هو أحوج من غيره ولذلك قدمه على المسكين. واليتامى والمساكين، والمساكين جمع مسكين، فمر علينا فيما سبق الفرق بين الفقير والمسكين. وقولوا للناس حسنا، أمر الله عز وجل بني إسرائيل أن يقولوا للناس قولا حسنا، حسنا صفة لموصوف محذوف أي يقولوا لهم قولا حسنا، وهذا من إحسان القول مأمور به في جميع الملل. اقرأ الشرح. تجاوز التصريف، تجاوز التصريف هذا ما يفيد الناس. هذه قل اتخذتم عند الله عهدا، ابن عباس له تفسير وبقية الصحابة لهم تفسير، لأن قال اتخذتم عند الله عهدا أي هل قلتم لا إله إلا الله وعملتم بموجبها، فحينئذ فإن الله عز وجل أوجب على نفسه أنه من عمل كذلك فله الجنة. هذا معنى، هذا معنى اتخذتم عند الله عهدا أي هل عملتم بالإيمان ومقتضاه، أو اتخذتم عند الله هل كان لكم وعد عند الله عز وجل. الأولى فإنها ما ذكرناها، فمعنى قوله سبحانه وتعالى اتخذتم عند الله عهدا ولن يخلف الله عهده، هل حصل منكم إيمان مقتضى فبموجب هذا الإيمان أن الله عز وجل يدخلكم الجنة، أو أنكم حصلتم ووجد لكم من الله موعد وميثاق. نعم، قال اعتراض هذا قول، والقول الآخر قلنا أنه جواب شرط محذوف. نعم، وبلا فصل بعد المد بمنزلة نعم بعد المد. المصنف رحمه الله أتى بالقولين الواردين عن السلف، هل قصب سيئة وأحاطت به خطيئته تقتضي الكفر والخلود في النار، أو أنه الكبائر وأصر عليها ومات ولم يتب عليها فمصيره النار لكن يخلد فيها خلودا حسب جرمه وذنبه ثم يخرج منها، لأن المؤمن لا يخلد في النار. ذكر القولين وذكرنا أن قلنا أن الراجح المراد بالسيئة هي الكفر، لأن هناك جعل الله قسيما آخر مقابل لهذه وهو قوله سبحانه والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. نعم يا أخي. ارفع صوتك شوية كده وارفع كتابنا. واذكروا إذ أخذنا، لأنه مر فيما مر أن كلمة إذ تخالف إذا شرطية لما يستقبل من الزمان، وإذ ظرف يفيد المضي وهي منصوبة بفعل محذوف يقدروه اذكروا، لأنه جاءت واذكروا نعمة الله عليهم، فكأن هنا الله عز وجل قال واذكروا من قبائحكم حين أخذنا ميثاقكم قلنا لكم كذا فاعبدوا الله وحده وأحسنوا للوالدين وأكرموا اليتيمة وأكرموا ذوي القربى وأكرموا المساكين وقولوا للناس حسنا فنقضتم كل هذا ولم تمتثلوا أمر الله عز وجل. نعم. أخذنا ميثاق بني إسرائيل، قال من قال من المفسرين أي أخذ هذا الميثاق حين أخذ الله العهد من ذرية آدم من ظهورهم في الأزل، قال هذا قول ضعيف، هو صحيح قول ضعيف، والصواب قد يكون هذا في التوراة أي في توراتهم مكتوب هذا القول أن الله أخذ منهم الميثاق، أو كما قال المصنف المفسر رحمه الله أن هذا العهد والميثاق أخذه الله على لسان داود عليه على لسان موسى عليه السلام وبقية بني إسرائيل أنبياء بني إسرائيل. نعم. صحيح. نعم. نعم. الناس في القراءة السبعية وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا يقول معنى واحد. نعم مرة ثانية. رضي الله عنهم المفسرون يأتون بنماذج بأمثلة، إما أن يأتي بأعلى مثال أو بأدنى مثال، والقصد منه التقريب. إذا قال ابن عباس وقولوا رضي الله عنهما إذا قال قولوا للناس حسنا قولوا لهم لا إله إلا الله، لا يعني أنه لو قال يعني جزاك الله خيرا أهلا وسهلا كيف أنت بوجه مبتسم، ليس من القول الحسن، بل هو من القول الحسن، لكن ذكر أعلاه، فمن ذكر أدناه أو أعلاه يأتي بمثال يقرب المعنى، ليست محصورة في هذا، وإلا الله عز وجل أجمل. ثم عمم قال قولوا للناس حسنا أي قولوا لهم قولا حسنا، فدل على أن القول الحسن مطلوب من الإنسان للإنسان. انظروا إلى قوله تعالى وقولوا للناس، الله عز وجل أمر بالوالدين وهم أقرب الناس إليك، وأمر بذوي القربى هم يقربون إليك، وأمر باليتامى من بني جنسك من المسلمين، وأمر بالمساكين الصدقة لا تكون إلا على المسلمين، فإذا جعلنا خطاب عاما لا لبني إسرائيل، وإذا قلنا لبني إسرائيل فالخطاب لهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس، يدخل فيها الكافر والمؤمن، يدخل فيها الكافر والمؤمن، فدل على أن القول الحسن عام لجميع الناس. أما المنافق فتغلظ له القول كما أخبر الله عز وجل، المنافق معلوم النفاق، لا يجوز الإنسان اتهام الناس بالنفاق على أبسط قول، لا حتى يكون لك برهان على ذلك، والنفاق حين يجاهر صاحبه بالنفاق، أما إذا كان مكبوت لا دلالة على ذلك. والكافر المحارب الذي ليس له عهد، هذا لا صح أن تدين له القول، ها؟ هذا شد قد يكون كالمنافق، لا يجوز إلانة القول له. أما الله عز وجل قال وقولوا للناس، فدل على أن القول الحسن يجب أن يعطاه جميع الناس، الكلمة الطيبة صدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قد تكون لا سيما من صاحب الدعوة، الرجل الذي يقول لا إله إلا الله ويحب ينشر كلمة الخير إلى الناس، فليمتثل هذا في القول وفي السلوك، فليكون قولا لينا كما أخبر الله موسى، أمر الله موسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون ويقول له القول اللين، يتحاشى الأقوال القاسية السيئة. فالكافر يقال له الحسن كما يقال للمؤمن، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الدرس القادم إذا أحيانا الله وإياكم إن شاء الله يوم الأحد، الأحد القادم سيكون تفسير بدل الفقه، وصلى الله على نبينا محمد.